أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم رفع الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذ تأذن واذكر إذ تأذن أي أعلم تأذن لنا تعلم ما ينزل الله تمار ما لطيفة تأذن أنا أعلم لما لما فأذن مؤذن إن تفعل أعلم لما ذا أذن أعلم مؤلم فأذن يعني أذن. ففرق بين فعل وتفعل. تفعل تعلم تكلم لتكلفنا ليلان دمك أسبك أسبهدت لم يسترى نظر. تعذن ربك بمعنى أعلم ربك يتعشي أساوق وأوجه بلا بل لموسى نكسر لئن شكر من بمعنى والله إن شكرتم يا ما سجنا شوت عند هنا على ستعشو نعمة لأزيدنكم تعمر الله شو هلو جلوال شكرتنا وشكر من إيمان شكرنا القيام بما أعطاك الله على ستعنك بأقباب صرف ما أعطاك الله في محبتك تقبل بار على ستعنك بيودو نقر لا ماوار شكر إقبالات إنجليزي أقع ستوهال يعني أقع الله بيودو سأولو الله لمستعي سونك إن دال لفتر وديها ستوهال الله في قذابة تعالى بملاس مدير شاون بعيني مدير شاون باجي مدير شاون بقر مدير شاون لذي بلو قسم بعض العلماء الذكر إلى سبعة أنحاء الله ذكر اللسان بالثناء له وذكر العينين بالبقاء له وذكر اليدين بالسخاء له وذكر القلب بالرجاء له وذكر البدن بالوفاء له وذكر الأذنين بالإخلاء له. هذا الذكر الباي والذكر اسم لما يحب له ويرضى من أقوال الأعمال الظاهر والباطن له إذا أطلق قل بذكر الإطلاق كسر رجع سبحان الله ذكر لسالين. إذا شكر يا ولدي شكر هو أخص موردا وعام متعلقا فلفظ الحمد لله ما نبقى الدرس أخص موردا أفضل أعم موردا وأخص متعلقا منجو بلسان ملاس بأكال برك تعترف بأن الله أنعم عليك هذه النعمة وستهي كبلات براقي بوغني بطرفي سايهول الله ستون أمير وستهي مجمر إطراف نورا كذا دمو بملاس الحمد لله تلال كذا هنا سبها النعمة بأكاله تواتان أفادتكم نعمة أميني ثلاثة يدي ولساني والدماء والضمير محجبة وأخذت متعلقا في مقابلتي نعمانا لذلك في مقابلة نعمة لما هون لأزيد أنكم أهلا يتمر الله تعالى في بعض كم يتمر بس بلا ينبر ما فايد الله بس أتعاك أشكر لما أهلا لأن شكر أزيدا وأعظم الشكر الإيمان ولذلك أنت سماه إن تشكروا وإن يرضه لكم على الله جل وعلا ثم الإيمان شكرا ما يفعل بأزادك إن شكرت وآمنت وكان الله شاكرا عليما. وسنجزي الشاكرين على الله جل وسيجزي الله الشاكرين الله شاكر وشن إيمان الدات شوار إلى الله سبحانه وتعالى كذلك نجزي من شكر يا من أندم الله ندايا وتعالى يا دينان يكفلوان نعم. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه واشكروا لي ولا تكفرون شكر له شكرته يبالال من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير لكيتنا على شكر بزونا يا شكر من لم يشكر الناس لم يشكر الله. سونا لا شكر الله أي شكرهم. ما الله مؤتيك فضل فاحمدنه به، فما لدى غيره نفع ولا ضرر. من يفعل حسنات الله يشكرها، والشر بالشر عنده مثلان. نعم، ولئن شكرتم ولئن كفر لأزيدنكم. لا من مؤكدة مؤكدة كذلك دم هنا التوكيد المتكلة أي تأمر الله سؤاله. يا النعمة إذا شكرت قررت تتبتت تتعنادج، وإن كفرت ترت ككادوات تششالج. النعمة عروس وبحرها شكرها. انجدي يا الله جل وعلا عذابون لم يشكر سو إن دانا ستتناقر. ما يفعل الله بأزادكم من هذا من عذر قلة أن ننزل مقراته إن شكرتم فشكراتون ننرق من عذر يعني لأنني قطعتها لجالة عذابون يا نسال الله لشاكر. سبحان الله، إن في ذا العذر لكل صبار شكور. الشكر من أعظم الإتراف تشكر، يعني صرف ما أعطى الله في مهات الله ملاس منه. الله يودون ذكر دعواء المدارب عليها قرآن وذاتها اجهن ايو صدق يعني خير نقر تكتب وتتصدق وتنفق وتعمل به ما تكي نفسك عن الابتزال والسؤال، وتنفق به على إيالك وتصدق به على غيرك. وفي الرجل تقوم بها للصلاة، شكر الرجلين أن تقوم بهما للصلاة يا. ولذا رسالة الصلاة من أعظم الشكر. ايو يلب الله نية يا كان الله ركوع قيام استقبال سجود يا ملاس الله هي وسبب إهرام قراءة الفاتحة. نعم سبحان الله جورط مستمع بتالله ذكر دعوة علم بملاسه الله تعالى بتالله بجد بتالله بقدر ما كان فيه بتالله بسون الذات فسمع بتالله بلد الله تود بتالله تاك بتالله يا سلام. إذن شكر وليس كل عزيز أنكم يعني لأني شكرت أجل ولئن كفرتم فكاداتوا نئماوا مقادر الشكر كفر إبالا واشكروني ولا تكفر. مقادر الشكر الكفر كما في الحديث وإن كان ضعيفا. أنا والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويشكر سواي، أخلق ويبدو غير وأرزق ويشكر سواي، خيري إليه النازل وشرهم إلي الصائم، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. نعم لئن شكرتم لأزيدا ولئن كفرتم والله ككارتون إن عذابي يعني كتابك لشديد برطونا ونقنق قيل منم وداولي أنك أني قوم إله. ثم قال سبحانه وقال موسى موسى بن عمران كريم الرحمن آلو بلود نبي محمد الله نقرأت شوال إن تكفروا أنت ومن في الأرض جميعا إنه إنانت بني إسرائيل منه ودنانت ذلك قبات سووش إنا بمدرقس يالو ليلاو ملو دي كفرنا الله عم دي كيد كفر لا يقبطو بيزدفك راسو يقوتار انجيالك الله يقوتام لمن فإن الله لغني حميد. الله كثير الغنى كامل الغنى نو يعني لا ينقص عن غناه شيء عالم لما أفا ياو أي تمر الله تيكن حميد مسغن نو يعني تمسغن نو عندن بكزي حبتام وحبت نورا تمسغن لا يوني شلال ويتمسغن هونو شر لا يوني شلال ولا تنسى بس بشوف غني حميد غني حميد أبو بكزي غني كامل غاية الزوال غني كامل في الغنى اسم أسماء صفة من صفاته وأنه هو أغنى وأقنى حميد مستحمد في جميع أفعاله يمن مسجن حبت عن مغولو حبت عن لبس ولا سأفات عن لبس أنت حبت سيادا ومتأكل ومستطام ومكرو ومفوقار ومتوت أفلاقي هنا حبت كان لك تقاب تقاب لك كوفر صويفر وإذا لك وإذا المؤمن الله حبت وقد لبسنا كسم هنا بلولك كواوس إن دوت عيسى كسم ينقل له سكر كيلو يهدى الإبادة وزنا فتادو يسأل نبرة إن نبرة عينات عيسى يا شكري إنت ولا كان يجنا ميدا الله جل وعلا يعني حميد في جناح وغني في همدي إذا إنجده ما يعني ومن كفى إن غني عن العالمين أو نقوده ورسوله يا الله ما نام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ربه يعني يا عباد لو أن أولك وآخرك وإنسك وجنك كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذاتي ملكي شيئا ويا عباد لو أن أولك وآخرك وإنسك وجنك كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك مما عندي أما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخياط إذا أدخل البحر. نعم ألا بيأتيكم لما هو أن درساتهم منه ألمت ألاتهم منه نبأ الذين من قبل الناس فاستفيد نبأ سووش زينة يانو يزرزراتهم قوم نوح بدل من الذين يانو هزبو تاريخ من اندال يتبالاتهم من اندال من اند درساتهم لمن اند تقالتهم وآدم ينبو الله هود هزبوش من اند تبالاتهم من اند تراكلاتهم من اندال من اند قاتماتهم وثمود يسالي سووش يانو يا ودا عراق وسنبر لالو عادني باروت هود يا أحقاف نبار بهادرموت النا بيمن مكاكل بهادرموت بيمن جزات النا بأومان نبار كابينور سمود نبار هجر سمود نبار بسوريا نا بساو دربي هم بساو دربي جزات النا ينزل وريان درسات شو منه دمهم الذين من بعدهم كان نسمو عليهم إبراهيم سووج موسى سووج إليروش إليروش إلياس سووج لا يعلمون بذاتهم أقواتهم إلا الله ننجي ينزي وري الدرساتهم من نوجاتهم رسلهم بالبينات نهو ملاك سنجوشاتهم جلس الناف انتو يالا من رجعنا مجزائز الله ماتوا ملاك سنجال مهوناتهم ولهم جن فردوا أيديهم إجاتهم من لفي أفواه بأفاتهم نقبلوا عليك النقبل فأصدق اللي مكفي على ما هم فقال ويوم يعض الظالم على يديه يقلب كفيه على يديه فرد أيديهم في أفواههم أن الناقض وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به نهونا أنت بثلاكات شهبت نقرنا كدنا أننا من مالك وإنا إنا لفي شك نهو وترتر لعيدا مما تدعوننا إليه ودسوا كم متروننا كم متقابزوا النقر مريب شديد الشك بطم بزونا أنا بعلا ترتر لعينا للو ألواتشو قالت رسولهم ملاك سنيوتشاتشو ألواتشو من لاش فجا ما قلنا من آلون إنذي جاهلوز ناتشو جاهل لمن تساعد مثلا قريبا أنت يا الله في هكي منا مادرة إيش وهم تاكموا الله إذا يتساعد مثلا باتمام مرفي منا من زبر ربطارة قال قالت أفي الله شكون لما ونفع الله لا شك آلنا يلم استفهام الإنكاري أفي الله شكو شكو فائل بالظرف المثال علماء العربية ويمد أفي الله جار مجرور خبر مقدم شكو مبتدأ مؤخر أو جار مجرور مقدم واجبنا إلى لمن لما فيه من التدارة باقترانه بالاستفهام الاستفهام سيدة قرانية مقدم كما قال ابن مالك ونهو عندي درهم ولي وطر مقدم فيه والتزام الخبر له فاتر السماوات والأرض مدرنا سمين كارب أسقن يهون هين قذف يهن قذف سمين نعمل الفتار كليل اهين مستنى فترة دي جنيا أقله كبران سينقع قاتل أباك يتوريج تواتي شوه يدعوكم بلومي قابضا شريع قليل راسونا انجي سلطاني جمر ببات شوه دلنا إن يا عبادي إنك لن تبلغوا ذري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ليغفر لكم من وانجلاتي ريبير الله تزندانا ميقاب ذاته نوري ما راسي وانجلاتي من يدعوني فاستجيب له من يستغفرني فأغفر له ويأخركم بالأم لهذا قياتش في راجل مسمى اسكت وستنى كثر ودرس ياو أي كريه لو داجة طلعتهم موت سيمة درس دينغتنيا بسراتش تطيات اندى التفضلو الله يتحدقات شهنا قالوا انهو اندي سيلوات شوكزين اللاشعر ان انتم ان انت ايدا اللاشهم إلا بشر إن دنيا سبوس مثل متطو من تنيا لو تنورواتون إنيا لسمرو متشلون ملاك ديوان تنبيش كنيا إلا يارنا نش سواء كبير جيل إن دنيا نبالا نبتا ولا ينطاتوا بشر مثل إنكم إذا الله خاطرون الله لما أنزلنا نبالا نبالشي كارل فرسلاتوا تقفات جدل قبطة سوداتوا نظرة الخاطئة قياس الخاطئة باطئة قياس الفاطئة نظرة الخاطئة إن ياسوا أيضا لنم على هذا سوء ما سوء ناسا لسوني بجو سوء ولو جعلنا ملكا لجعلنا رجلا ولا لبسنا لما رجلا ملاك لإبلاك أيشنو مطاطا ما يتشانو كملاك قاف تريدون تفتق أن تسدون عما كان أبو ديرا نقل إذا الأباس والساتي قزوت كنبرو لتاسوتونا لتقتون لتاسكئون نو متفلقون زاري النبي وهذه هي ذروية انتون طواتون نقلشين نقلشين نقلشين نقلشين وهذه يعني أسككاتشو إرتها ركال أسفهم بلو بعض الجهال في أسرنا عندما ينقروا عما كان أبو دعابور ايشيونا تقليد الأعمى منتج أباتو التاتشنات إن موت أباتال أولو كان أباهم لا يعلمون شيء ولا يكلمون ولا يكلمون ما يأتي الله نبت إميك يأدوك وليس يتلوى الشورو اللي أبات المكة الأبوابون بك أنه من قد كان مكة الإشارة واتبعوا سبيلة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب عند يوسف والذين آمنوا واتبعتهم ذرية بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وأما إذا كان أبوك جاهلا وفاسقا ومبتدعا وذالا وجاهلا وكافرا فلا ينبغي أن تتبعه بل يحرم عليك اتباعه بل تكفر أشد منه ربما وصل شبعا لمرو الإشارة أنت كنا هو قاعد تكفرك بربك أبعاد ولأن تنديم تدرس ماذا كما قال إبراهيم وما عليه أفي لا شفاة يستعاد ويدعوك ليكذركم من زوايا كذا جم سمع قالوا أنت لا بشر مثل إن أنت لا سمع شدش نقرأ إذا الله شو دموا متفلقوا بارو ذا كم بيقلون نقرأ استقاتون متفلقوا بارو نقلوا فأتونا لسلطان إن ذلك ولا جلت يا ولا من رجاء سلطان هجاء عن كلنا بلاد واتشم رسول الله جاءنا به نالهم يلالهم من سنهم ملانهم يتفلقوا مداني قال رسولهم رسول الله وآلوات ملاكزهم إنا إلا بشر مثل تارجت إنه سوء إنجي أيضا لنا يسوء لجي إنجي أيضا لنا قل يسوء لجي موناتشين ننزل للناس صبر من يكركرنا كبلتنا سوسة تككرين موناتشين وزوم الرجاء من رقاقة عالية لسوء لجي بجو دمو عينة سوء الجنس والجنس عليا سبحانه مثل قلنا أنت عندين بلان دفتار نقر جنار ولكن الله يمن على من يرحى نقر جنار الله بميشاوي لقصال منا من يبارك باريو لقصو من ملو أجتو لنانت أستماري أرغو لكونا سوما ما سونا ملاكنا أنه ولا أقول لكم إندي خزائن ولا عالم الغير ولا أقول لكم إني ملاك رسولات ملاكنا أيضو ياو إن ذي كفارو شنزن ملاك يلا دين كبرك اندهون يا قادم ما أمرنا قال لذي بلو يوسف انتنوش سواي يوسف ما هذا يا بشرا إن هذا إلا ملوك كريم الأرمين ملاك يا يلا كابتعب قدس اندهون يا قادم وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان انه من الرجال ان ما طالعتم جزام لنا اي كفان لا شان ولا اكل ما شان بي اي كفان الا باذن الله في قال قال هنا جزام ما طاط ايات ما طاط بالله في قال يبراساتنا اذا يتلاكن سو بنهون الله مرطو ململو نديبون عرفنا تيلو بين مثلون دم معجزا تامر ما طاط براساتين زي انشلم اسو قال فقد لين بس تكشف اخبروهم ما ينبغي لهم وما لا ينبغي له تجاو على الله فليتوكل نهوب على الله لا ينجيب الى الصالحون اماني وشنبت في نزله الخاطئه قل لا تشوم يالون قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما اله اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه قل شكي في سوره الفصيلة قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما اله اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه هذا. وقال قوم هود ولن يزعتم بشر مثلكم إنكم إذا لخاسرون وقال قوم صالح كذبت قوم كذبت ثمود بالنون فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي بلال وسور وقال قوم موسى وهارون فرعون وقوم فقالوا نؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا بال أمر ولم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسل بالبينات فقالوا أبشروا يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد في سورة تغاب هذا نظرة الخاطئة بشرنا أتشون جن بشر الله كل أيضا براس أتشون كده هين مستاري أيوسين دمو من الإلامات وما لنا من أدن من كركلنا إن ديه ذنا ترقو ألا نتوكل على الله بألا لأن مكة من أدن من كركلنا وقد هدانا سبلنا بزعم إذا مودك أنا من قدو تشاتشين يمران سيهون مرتون تالا عندئذ بسلو أن المكة أطف الهداية ذكر هداية ما أنت وكل ولا نصبرن على ما آذيتمونا والله إن أنت من تسقيمون نجر والله لنصبر لنصنع الله أكبر شوف كيف المحاورات وعلى الله فليتوكل المتوكلون تمطيرو تشوف الله ما تتدقفوا تشوف الله يتدقفوا علنكم والسم بالشاي عدل بوينجي ليلة المدرقة يتكبات شوم هذا الأنت ثم قال جل وعلا مخبرا عن قومي وأمم المرسلين أنهم كانوا يهددون كل نبي بإخراج عن وطنه الذي يحبه كي ينقص من الدعوة وكي ينكف عن الدعوة كلهم يا أنبياء إذبوج رسلوا تشاتشون ذات الباج أسرق كواجه كاقرات الناس تشاتشوها لنه لمن؟ إيه دعوة قال توكو يا الدعوة لما تتكمو سيستم كما في آية الأخرى مفصلة قال لإن لم تنتهي يا نور تكونان من المرجوين قال لإن لم تنتهي يا نور تكونان من المخرجين قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمانك وهجرني مليا وقال ترى عن شعيب وقال الذين وقال ملعو الذين استكبروا منك أو لنخرجانك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك وإذا يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ويقتلوك ويخرجوك ويمكرون ويمكر الله ثم قال هنا بصفة إجمالية وقال الذين كفروا رسلنا لا ملاك تجبتاتشو نزك هذه أنا ونهزبوش آلواتشو لنخرجان والله للناس وطاتشو من أرضنا كاقراتشين كلاتن بايمان تقاراني هنا اسكمتين من أنت كان يتسافتاتش يتكتاتشو إنيان يابقر الطلاتشو اسكمت إما ارمجا موسد عندك وهذه خطة إيش لدفن الإسلام إسلامنا مقبر يتقمو سيستمر أو لا تؤذن في بلدنا ويبا أيضاً عند النونا له ودن يوم العيمانوت مكربة عند الباتش عند النيان نسو ودن يوم العيمانوت جيبو أليا أقارن لك كاتي وطال الله ألي الزا على الزا أقوم أتنكو باقا أنك بابا بلوان والتولاد فأوها إليهم ربهم لنفلكن الظالمين إنسي لا تقضي الله يتاتشو فطاريات شو يلاكات شو تنكباكاريات شو بالولاتات شو بالتقات شو طباقيات شو اللينتات شو لملاكتن يوش جيتات شو آلات شو من آلات شو لنهركن الظالمين انهو قفن يوش لنا تفات شو على الله إلنا تفات شو على الله ايو رسلو تشين دعواتشون اقوم على الزاكا قرنا بررات شو على الله أليام دمو وذن يمارو من تاتا نباتشو ما لتاتشو من آلو ظلم آلو وذن شرك من طارات ظلمنا دعوة ما يدرقن سو زيتو كدقوة انجي أقوم مادرق ظلمنا كاقر بابار ميبار وبرسول بيتشاه لا أتباه وشاتشو بهيو نيتال بزوتشو يا كاقر اتشو اتوال ويستاسر كاقر موتار غوي حقر دقو موتار وي ماسر يسنتو شاسروال سنتالي موت زاري مكو كاقر النوتا ويم كثيرا كإدر كأكبك ما براوي نوره أو توسلان ما قبت عنه كموت تكبر الله إيه نفس ما فعله كفاره إيش قريش أو أمم كافرة للرسل الوزنغ الرسول ولذين في أول الوحي ورقت النوفا لنبي سيقال شو يا ليتني فيها جزاء إذ يخرجك قومك على الجو يا إنسان كستانا قروت أو قال أو مخرجيهم ياسمتون يعنينا قال لا يأتي أحد أو رجل لما جئت به إلا أوديا عند إذا مطاهون أين أضمان لن يوم نبي إذوك مطا هذا بدرقنا كهجروا في الوطا إني بلو على الشب يعني يا ليتني يعني كنت يعني لو يذكي زمنك لأنسوا نصرا مؤذرا ثم لم يلبس ورقته أن توفي نعم على أثر الله جل وعلا إنجليا إيه نو تو باقروا النور ربط إيه زاري الشباري تنفنيا وحادية منزمة هناك شيخين كلا يمنو سلا زيون الله تو إيه نسو كهاجر بك آم دي سلا بيجا ما إناجر باقروا زنسو إنداي سمو كهاجر إنجيب أفان إيه إخراج ما ساسر إخراج ما سكتلم إعدام ما سرشنم يا إخراج لو ما أناهم جنا يهونم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره لهك الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون زائروا ليون شلال وين يعيمارون من ملس كان لا تبقى تملسوا عليه الجامل يهون المشال إما يسير ذلك وأسره منه في سورة الانتن يعني أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ هدانا وهذا أسره ثم قال ولنسكننكم الأرض من بعدهم أي ما سوطا أي دلل ليسوطواتشو النسون أرسل أرارقر أتفدنا اللاتشو ينسون هقر منوريا إذي ثبتنا إننا في أسفار ربط ينبرا وقرناي إننا نوراتوا الناس ورساتوا لنا ولا نسكننكم الأرض من بعده كأن نسوبها لا ينسون مريض إننا سفناتوا إننا سفراتوا لنا نتكمة ثبت إننا درقاتوا لنا وأورثنا القوم الذين كانوا استضعفون مشارك ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ذكرتنا على بني إسرائيل ما صبروا قال جل وعلا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين كم تركوا من الجنات وزروا مكان كما أمتين كانوا فيها فاكين كذلك وأورثناها قومنا وأورثها بني إسرائيل وأدلله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلن هم من بعد خوف أمنا يعبدونني لا يشركون الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وعملوا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور هلو يجي فايدة مريت ميمولاو أرارك ويصنصتاونا يعبادانك إن الناس عينات مدر ميمولاو يصنصنا ولسكننكم الأرض من بعدهم ذلك يهدي ولو لمن خاف مقامي ينين درجة أو مقامه إني أو مقامي ينين درجة ينين لإلنا يفرعنا يكجل لذيب يسرعه لهنا وكان وخاف وعيد ذات شاير يفرع مؤمن وجن ولمن خاف مقام ربه جنتان وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى إن الجنة مقامي ينين درجة وإن مقامي أي مقامه بين يدي ولذلك قال بعض السلف المفسرون والرجل يهم بالذنب فيتذكر وقوفه بين يدي الله فيترك فإن جلس لأصبنا الله في مقوم أستغسر يتعقب إيهن يعمل ذنب خوف مقام ربه بالا لله الله الله الله الله الله, الله. لمن خاف مقامي وخاف وإيد وإيدي نبر وإيدي واو فاعل فئن ليس آتفة وإيدي مفعول بمن سؤال من صفته مقدما عن الجهل المعل بحركة المناسبة وإيدي مضاف ويو المتكلم المهذوفة للفواصل مضاف إليه مبني على الفتح بحسب الجواز أو على السكون بحسب والأصف المبني أن يسكن ثم قال سبحانه واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد واستفتحوا ذلك أيوه استنصروا الفتح النفس

ويستغيثوا غاسوا بالماء ويغاثوا بماء كالمهد يشمي الوجاه كعكر الزيت. يا سلام سديد اجما يتجولا كارس وياتي الموت من كل كي يقطع موتي مطابتال يعني كل شعر همم السماوات موتي مطابتال غير مطابتال انجي وما هو بميت موتو بيقلقل ما تلف كيف نبا موتو بيقلقل مكت عند موت انقط مطو يوروا ليتمامال يشعر جميع بدنه بألم العذاب حتى كل شعر كما ذكر في فصل هذه الايه ومن ورائه عذاب غليظ انه كفيت لفيتو دندانا كبا قطا جهنم علتشلت الى علتت ايو كفر عاقبه الله تناكرنا مراره ثم قال جل وعلا مخبرا حال الكفر وان العمل معه لا ينفع بل يذهب سدى وهباء مثل الذين كفروا بربهم بجتاچو يكفروا سووت صفاتاچو عيناتاچو مثالياچو اعمالهم سراچو مثل الذين كفروا برد اعمال اعمال بدل اشتمال ليهونو ده مثل المستدعى مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماتين عند عمد اشتدذي الريح نفاس عند قنابس عند برطابس عمد فمن عينة كان في يوم عاصم بطعم نفاس أسند الأسوف لليوم شوف في يوم أو ذي أسف أسفي وين دمو نفاس بهنا كانوا قوي نفسهم ينفس بذلك فلما كان الأسوف حاصلا في اليوم نصيب إليه في يوم عاصف انو عاصف يوما عبوسا قمطرين عند تبالا لا من اسناد الايش ظرفي للمظروف بل من صفه الظرف من الوصف للمظروف للظرف مظروف وصف ادرجه للظرف لان يحصل فيه عذاب يوم عظيم هذا كثير في القران لا يقدرون مما كسبوا بكسب دنيا تك منازل ومثل سر رهيل وإطعام المساكين وبناء المساجد وكذا وخدمة الوالدة ولشان الجيران وهم بكفر ونسرون ما نام أي شيلوا ما يتك منازل زيرو أمدهم أمد تك مرتاي والي تك منازل تلك ما بلا عمد الله تك مرتاي والي بطا نفاسي برتابت كان أولو نفاسي من دالة بلن أرغوط أرسل كوط أرغوط أرغوط أرغوط فكذلك كفار في المسترى الله ذاك منار بلو يعلوت عند ترارة بقمتو لما زندو سيد زيرو يمونار كما في سورة النور مثل الذين كفروا برب أعمالهم كسراب بقيئة يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجده شيء وجد الله عنده فوفاه حساب والله سليم حساب أو كظلمات في بحر لجي يغشى موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور اللهم اجعل في قلوبنا نورا يا رب العالمين بألسنتنا نورا فإنك على كل شيء قدير ذلك هو الضلال البعيد يا نورات قالت إمنيت لال رات قال مكسر لال الله أكبر وفي آية مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كما تجريهم فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلموا من الله ولكن أنفسهم يظلمون زيرو الله أكبر وقال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كما قال جل وعلا ألم ترى عليها من أيها الإنسان أو أيها الرسول استفهام تقريري أي تأتي أن الله خلق السماوات والأرض بالحق أنه سماوات نامجر بأونس يخلقاته عنده على وكمل أو قال وكمل أي إن يشاء يذهبكم أنه بيشاء يأسوأ قدات سؤال وفي آية أيها الناس وانجز السرمي فيه ويأتي الخلقين جديد عجز فطور يا مطار ما يونجلون كما قال جل وعلا نحن خلقنا وشددنا أسره إذا شئنا بدلنا أمثال تبديلا. وقال جل وعلا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم كما في الحديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم يذهبكم يسجدات على قفاتهم ويأتي بخلقين جديد حدث فطور ما يونجلوا بها مطانا بالنقر جن لما سبقت رحمته غضبه وحلمه وعفوه عقوبته أخركم وأمهلكم إلى انتهاء آجالكم مع ما فيكم من المعاصي الكبار ثم قال سبحانه وما ذلك على الله بعزيز ينقرب الله لا يشاك تنوى إلى الذين كفدوا لقرأي الحين لين سال قرآن لله ثم انتقل إلى أحوالي يوم القيامة ومهاجاتهم يعني بعضهم لبعض وأن التابعين يسألون المتبوئين شيئا وهم لا ينفعونهم به وبرزوا لله جمهور يأتوا لله واتوا قلت تلالوا قلتوا قلت شكوا تلالوا منهم بارز بارز زاهر أهاي قردوش ترارا من ما يقرد بطبوط أرض المحشر فعيدوا المحشر أرض المحشر أرض البيضاء يحشر الناس على أرض الكفراء يعني ليش لا معلم الأدي فيها يعني كقرصة النقي وانجلت الرابط عندما تدابونك يعني عندما تدار دمرين لباط أرض البيضاء سوت سبصيبات جنباري يعني الزبير الله وحشرنا يعني وضرب باردة وحشرناهم فلم نقادر منهم أهدا نيجار نقر هلو وطاند لا يو ميدا ورئيس سبصابا بيت جنبادا ترارا منام كتتا زكتا آي بيت جنب اللهم وتو ازالاي بروز لقى هاي وتو منقاق اقمارا الله الله الله الله الله اكبر وبرزوا الى جمولات عام الزيكار سايكار فقالت تسباسوا سيابقوا قدون سيايوا فقالت وابدكبهم الاسباء تكتاي وچو مالا للذين استكبروا لكروا وچو يعني لمسبعوا لا اسكتلوا وچو شرك لزينوا الله وچو إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم إنيا بذلين لأننا تكتلون بلاتشون تكتلنا أتشون أبدا لأننا تكتلون أبدا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ذلك أنك عليك أكل أمجا بتتقون لنا متكلاك متكلاك ينور علينا بلا الوجل آي الريبة كنتم وما دعوا لك الله في ذلك قالوا لو هدانا الله وفرقت الله بمرانه لا علينا للمراتشون أفرق سلال مرات المراناتشون بل سلتمم أتممناتشون يعني فأقويناكم إنا كنا غاوين بلا الواتشون وفي سورة المؤمن الغافر وإذا تهاجون في النار فيقول الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فأنتم مغنون عن نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد يا من نتركنا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص كلمة يأس وقنوط وعجز واعتراف حين لا ينفع الاعتراف لا ينفع الندم بعد الأدم سواء علينا وكلنا وبنيا أجزئنا أبدنا بجدان تبساجر أم صبرنا تاجسنا بك وكلنا أي جزاؤنا وصبرنا سواء منهم قلت إثبار ما أمتاز كما قال إسلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون ما لنا من محيص ما شاء ما ملكا يلا نمك جان تيزنا لبك الله الله الله الله الله تيزنا لن ترفو منا من تنبنا من لا إله إلا الله يوم القيامة قد شوف قيامة عند تو كل شكر كرون ميبالا وميدرقو عندنا قرار قرار قرآن والله قياما كلج لذين مكر يورد سوراوج بقياما زوريا يا تنطين ومحور السورة تدور حول القيامة إلى يا قرآن وانا وانا بقياما زوريا يا تنطين الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أهنم ليلة راما ميقد ندرقن الناقر على الله وقال الشيطان ما قضي الأمر إن الله وعدك وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصلحكم وما أنتم بمصلحي إني كفرت من أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب عجيب يهونه كهونا بارا فردو كفردو يجنة الجنة ونجا نجانم تبلو يهونه مطيت تاوكو سيابكا شيطان خطبة يدرقال في أهل النار وبئست الخطبة خطبته وقال الشيطان آل لا تفلا مادينة ناقر شوف عبر عن المضارع الماضي لتحقق وقوعه آل يالا ألا لبقية وده في جلال لمالا وبرزوا بيارب مادينة ناقر ياتشو اندير سلك يام ونادى صاحب النار الله جل وعلا ايه هلو بمادينة ناقر وعلا ياو ممتاز ايكا بشو اتا عمر الله اندار وعلا وقال الشيطان شيطان آل من شاطا يشيط ايش اذا انترك امي شاط انا يشطن يتيازن بلال يا الذي تقول مين شاط كهونا شيطان مالا انصرف دي هونا وامي شاط انا كهونا منصرف نو مالا نو شيطان شيطان وانا نو لا ابليس سبب ذات شيطان بالبار وانا مريات شوالك اذن الله منه وقد ورد ذكر في القرآن كثيرا لما قد يلم قدائه تفردو يا بقى فرق من القضاء بين العباد من الهكم والقضاء بين الخلائق يا بقى جنة جنة جنة جنة كتبا لبوها لا شيطان آل يلا المال من الهر خطبا يدرقنا إلى أهل النار إن الله وعدك وعدك بلا يورد بس إلى وسلم الله كونا تاونا قضبت الله كياما الله سبلوات شونا بس موتهم الله بلونا بس بأسني سألهم على النبي الواتشو قطروا قطروا الله أتشو نبر بدون أن تدعي لهم نبر على هدانة الله إيه وطلات بها يا ساسا قد لي ذهني قبا قنيون قرانا بلها القراون قنيا تقور نتش نتش تقور وقاسمهما إني لكم على من الناصين إلا لأي حالة اللقاء على سيد الخلدي قلبي طولا من مطاو قلبي طولا باين سونه وكان لقيب الشيطان على كل قوم على حسب عقولهم على عند أقلاء الشو ما قال يتعود بعد فطائفة أبدت البقرة وطائفة أبدت البشر وطائفة أبدت القمر وطائفة أبدت الخيل لال بين دونه شيطان مين يتعود وكان الشيطان الإنسان خذولا إن الشيطان بعد مفتح العدو وإنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السيف وكان الكافر على ربه ظهيرا شيطان طبابين بنا حين الوزير كان إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا شيطان ما قلت إن الله وعدك وعد لك كتروا قطروا أناس يهون قبع الله ووعدتكم إنهم جد قبع الله وشك على العالم يا وشك من الرسول وما يعيدهم الشيطان إلا غرور يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا وما يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا الله أكبر الله أكبر فأخلفتكم جن أفرستكم باتكم أهون بكنا هذا الجزء أبكتوا الله لما اسكت ادي بس اماني لما نادر ذهب ميلاتهم دنيا رين دي بي ليباني نو بتو بل يادرغو نبر ليلا لي كدوس نبر كين ازالا اقول كده ني لاچوا وما كان يارك دمو تو داني تنتا بنان دلا اي ناسي ان نبرني بمستر دب دب بالاندا غريكه كسر كسر يال وسط كواچو كما قال جل وعلا وكصدق عليه ابليس ظنه فاتبعوا الا فريقا من المؤمنين وما كان له عليه من سلطان الا لنعلم ما يؤمن بالاخره ممن هو منها في شر قال الحسن والله ما ضربهم بأسن ولا صوت ولا مقرات يعني ببتر بالانقا بانت لا يدبدباتشو ولكن اثر اماني من يوتو تمشي اقرب الله تشونا تكتلوت ولقد اضل منكم جبلا كثيرا على أفلم تكون سنت هزب أكثر وأبلاش تؤدي على الله إنه عدو مضل مبين لا إله إلا الله ولا يغرنكم بالله الغرور فأخلفتكم أفرستكم سلطان مو بنا بلا سلطان نبرهم إلا عندو لكن ما عندو مدراتي يوانا تيري بيشا اندي عدو قواتش انجي غريبي أفرني أفرني تبتي بيئي فاستجرتو ليش يا الله شون بكا من هذا فوهه ونوي يا الله كتاب تكتن نبر بره جبتو الله شون نبر انا يمكن كتاب قباو الله شو كتاب رأي فرس كل الله شهو آهون قدي فالفادلين يا مدرشا دمود النقر خشتني أسرر قال أعزن الله من هذا فلا تلومون أتيو كسو أتيمون ولما نفسات ما مات عندباج ما أنا بمسلحكم إنه بمغيثكم يا دينات شون نقرأي والصريخ المغيث كما قال جل وعلا يعني فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون نعم فاستجبتوا فلا تولموا أنفسكم ما أنبسوا وما أنبس إنهم داري على ديناتهم كجهنم وما أنتم بمسرخية بمسرخين لي نانتين إنهم التادينون عيدا لهنم لا تشنم لجهنم بكاة والسنو بنا إني كفر قاتكم إن دقنا لبشو كفر كجال إنهم لا الله شريك وقدر قاتكم يلهم كجال شفتا كيف أزنانتو أزنانتو دمان دالة بطئ في سيلان شو نعم كذب في بشر كاتشون قال كيف جالو شريك أربط بيا شوالو من هذا قال تقولي تاو سنا أبدا واتاو نداقل هذا لم يجي أبدا سؤال إني أبو كدينا فلا أن لنا كرة فنكون من المؤمنين أو تقول هي سر الزلم أن لي كرة فأكون من المسلمين أو تقول أن الله هداني لكونت من المتقين بلى قد جاءتك آيات فكذبت بي واستكبرت وكنت من كافرين إن الظالمين لهم عذاب أليم إنه ظالمون شأسامان كبآت آل الله شويلان الله سبحانه وتعالى منهم ومنهم ومن أمثالهم كإبليسهم قال أما ما تشو ليلوش ليلوش هي آل الله شويلان بعد فقال حكما أمارغو فصلوا دم الدموا آخر راشفون على أوله فلما ذكر ما ذكر من أهوال النار وشدائدها أكبر وعدا إن شاء الله والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا.